من ولا وبع فانا مش عارف احنا وصلنا لغايه فين. الاستحسان هو عد الشيء حسنا. عد الشيء حسنا افضل واحسن. اما اصطلاحا فهو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي الى مقتضى قياس خفي، او من مقتضى حكم كلي الى حكم جزئي لدليل انقدح في عقل المجتهد. استاذنكم بس نص دقيقه. تعال اتفضل يا استاذ عادل. في عقل المجتهد. وقع مش هقول لك المتابعه هنا الى جزء لدليل انقدح في عقل المجتهد. ايه الدليل ده؟ الدليل ده اللي هو المصلحة. اللي هو ايه؟ المصلحة. ان في مصلحة اعظم. في مصلحة اعم. مثل انواعه. نوعين. من التعريف انا بحدد الانواع. العدول عن مقتضى قياس جلي يعني واضح الى مقتضى قياس خفي، او العدول عن مقتضى حكم كلي الى حكم جزئي. دي انواع الاستحسان. انا هجيب الادله او امثله. المثال يكفيني مثال واحد على كل نوع. في امثله مفهومه. انا هقول اهو. انا هقول طبعا اللي قابل الاستحسان هو الاحناف وعارضهم الشافعي. الامام الشافعي. انا عندي مثال الارض الموقوفة. الارض. طيب. وما ايه بقى بتقول اللي انا حسنوش ليه. انت اللي قلت الاستحسان ما خلصت. ماشي يا حاج. عود يا حاج. ما كلام الرأي. في جزئية دكتور هم خفي عنه. ايه اتفضل. هو في نوعين من الامثلة. قهوة. نوعين الأمثلة. نعم. نوعين الأمثلة. نعم. النوع الأولاني ده مفهوم. حضرتك سرحته. النوع الثاني ما هو المفهوم. اللي هو بيع المثال على الكل للجزء. الحكم الكلي في البيع أن يكون موجودا معلوما. مش كده؟ نافعا. معلوم القدر والنوع والجنس. أن يسلم الثمن وأن يقبض المبيع في مجلس العقد. ده الحكم الكل. لكن جه حكم جزئي بيقول يجوز بيع المعدوم. الاصل انه لا يجوز بيع المعدوم. لكن يجوز بيع المعدوم استحسانا زي بيع السلم. هو السلعة موجودة اثناء البيع مش انت درسته بيع السلم؟ مش موجودة يبقى معدومة. لكن ليه الشرع اجازها؟ ليه المجتهدين اجازوها؟ لان في مصلحة. خلاص؟ انا سيبنا من الدليل. الدليل حدد من اتلف فليتلف في كيل معلوم ووزن معلوم واجل ايه؟ معلوم. ده حديث النبي. تمام؟ لكن انا بتكلم ليه اجاز الشرع هذا الاستثناء؟ لمصلحة. هو ده الاستحسان. مصلحة. اما نيجي لمصادر الاستحسان هنتلاقي من مصادر الاستحسان يا اخوانا المصلحة. من مصادر الاستحسان ايه؟ المصلحة. طيب ننتقل الى الإجارة. الإجارة مالها ومال الكلام ده زي والإجارة تمام. بصي الوقف ان الراجل ده وقف ارض إجارة. تمام؟ وقف ارض للفقراء وكتب عقد الوقف ان الارض دي انا وقفتها للفقراء خرجت عن ملكه يعني لا يجوز له هو ان يبيعها او يأجرها او يرجع لها تاني. خلاص؟ طب انا عايز في حاجة اسمها حق المثيل وحق المرور وحق الشرب. تمام؟ الحقوق دي مش مكتوبة في العقد. لو انا قس عقد الوقف على البيع لاشتراكهما في نقل الملكية ان الملكية خرجت عن ملك البائع والملكية الارض الموقوفة خرجت عن ملك مين؟ الواقف. لو انا قست الاثنين دول قست الوقف على البيع يبقى انا هظلم الفقراء لان علشان يبقى لهم حق المثيل وحق المرور وحق الشرب لابد ان يكون منصوصا عليه في العقد. زي عقد البيع لازم عقد البيع يبقى منصوص ايه؟ عليه. ها؟ لو الصرف الصح صرف الارض او احنا بنقول صرف الارض زي الصرف هو اسمه صرف بقى هو صرف. طيب يبقى انا لو قست ده القياس الواضح ده القياس ايه؟ الجلي. لكن جه المجتهد قال لا ده انا هقيس عقد الوقف على عقد الإجارة لاشتراكهما في حاجة اسمها علة المنفعة اسمه تمليك منفعة. الموقوف عليهم ما بياخدوش الأرض ده بينتفعوا بإيه؟ بما يخرج من الأرض. طيب الراجل اللي بيأجر شقة ده أو بيأجر سكن هل بيتكتب في العقد بتاعه حق المرور وحق المثيل لا ما بيتكتبش. يبقى انا احنا بنقيسه على قياس خفي للمصلحة وبنترك القياس الجلي لان هو هيعطل المصلحة. هو ده المقصود. تمليك المنفعة ده قياس خفي؟ اه تمام. وزيها زي الايجارة والسلم. الايجارة ما هو الايجارة دي مثال على الانتقال من قياس جلي الى قياس خفي. اما السلم هو مثال على الانتقال من الحكم الكلي الى الحكم الايه؟ الجزئي. ده مثال لنوع وده مثال لنوع. تمام؟ احنا اتكلمنا طبعا عن حجية الاستحسان اختلف فيه الفقهاء. الاحناف قالوا بان الاستحسان يعني حجة مش كده؟ انما الشافعية قالوا بانه تشريع بالهوى والكلام ده كله. لكن الرأي الراجح أن العمل أن الاستحسان حجة شرعية وليس هناك خلاف جوهري بين الفريقين. فلو اتحد معنا على تحديد معنى الاستحسان لما اختلف. وهذا هو الرأي الراجح. ننتقل إلى المصلحة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا الخليفة الحاج محمود. شكرا جزيلا. المصلحة المرسلة. ما هي المصلحة؟ خلينا نجري شوية عشان اعمل اخرين. ما هي المصلحة؟ المصلحة هي جلب ما ينفع ودفع ما يضر. وانا قلت لو اطلقت المصلحة لو اطلق مصطلح المصلحة هي جلب ما ينفع ودفع ايه؟ ما يضر. انما لو قلنا المصلحة والمفسدة فبنقول جلب المصلحة ودر المفسدة. المرسلة اي المطلقة يعني لا قيد لها. اصطلاحا هي المصلحة التي لم يشرع الشارع لها حكما بالاعتبار أو الإلغاء، هي المصلحة التي لم يشرع الشارع لها حكما بالاعتبار أو بالإلغاء، يعني لم يقل هي جائزة ولم يقل هي ممنوعة، فأصبحت إيه؟ ها؟ مرسلة بناء، خلي بالك من الكلام ده، بناء على الأدلة الجزئية، بناء على الأدلة إيه؟ الجزئية، يعني هاتولي دليل جزئي يتكلم يقول إن المصلحة المرسلة لا ممنوعة ولا مشروعة، مفيش، لا يوجد دليل. إنما في دليل كلي اللي هو غاية الرسالة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. إيه معنى الرحمة؟ مراعاة مصالح الناس. يبقى أنا عندي ده دليل كلي، عندي مقاصد الشريعة أيضا اللي بتتمثل في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، المصلحة دي ما تخرجش عن المقاصد، يعني لو في مصلحة تتعارض مع حفظ العقل أقول لا مرفوضة، هو في دليل على رفضها؟ لا، هي بتتعارض مع إيه؟ مع المقصد. لو في مصلحة بتتعارض مع حفظ الدين أقول مرفوضة، مصلحة تتعارض مع النقل مرفوضة، تتعارض مع المال مرفوضة، تتعارض مع العرض مرفوضة، واضح؟ يبقى هي بالنسبة ما فيش دليل جزئي باعتبارها، وليس هناك دليل كلي بالإيه؟ دليل جزئي بإلغاء، إنما أنا عندي دليل عام كلي وعندي مقاصد عامة، تمام؟ هذه المقاصد هي التي تجيز أو تمنع. فلما أتكلم عن المصلحة هنا يا أخوانا بتكلم عنها باعتبار ان مفيش دليل جزئي يقول اعملها او ما تعملها، انما لما اتكلم عنها علاقة المصلحة بالمقاصد يبقى لا بد ان تكون المصلحة محققة لمقصود الشرع. اما اذا لم تعمل على تحقيق مقصود الشرع فهي ملغاة لا اعتداد به. يعني واحد يجي يقول لي والله المصلحة ان احنا نبيح الخمر في الفنادق، هو في دليل يمنع جزئي؟ اقول له في دليل، بلاش ياخد دليل اللي بيتكلم عن الخمر، انا عايز المقصود حفظ العقل. ها؟ يبقى هي بتتعارض مع مقصود حفظ العقل ولا لا؟ تتعارض، يبقى خلاص ما تكلمنيش عن مصلحه. لذلك بيقولوا اذا وجد شرع الله فتمت المصلحه، هما بيعكسوها إذا وجدت المصلحة فتم شرع، يعني الشرع تابع، لا المصلحة تابعة لمقصود الشرع. طيب دي بس حتة إيه يعني فنية شوية، لما نقرأ الكتاب ما تغيبش عننا. أما أقول المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، نعم، لكن بشرط ألا تتعارض مع مقصود الشرع. سميت مطلقة لأنها لم تقيد بأي دليل. المثال اتخاذ السجون، ضرب النقود، جمع القرآن، كل دي مصالح مرسلة. حجيتها اختلف العلماء في حجيتها. ليه؟ احنا بنقول ان هذه الأدلة السلام عليكم. انا بس في المحاضره الان لسه متكلم وما بقتش احمد في الوقت. في حاجه عندك جديده؟ حلو. طب بس في المحاضره السلام عليكم. طيب صلى على رسول الله. اختلف الفقهاء في الاحتجاج به، فريق قال بجواز الاحتجاج بالمصلحة وفريق قال بعدم الاحتجاج بالمصلحة. نيجي للجمهور الذي قال بأن المصلحة، طبعا لما أقول المصطلح الجمهور يعني من بين الأئمة الأربعة مش خارج الأئمة الأربعة، فلما أقول الجمهور يقصد به إيه؟ الأئمة الأربعة. ولعلي في أول محاضرة قلت لكم في مصطلحات بنسمعها تختلف مع المنهج العلمي، زي ما يطلع واحد بأي قناة ويقول قال أهل العلم، من هم؟ وأي علم؟ من الملكية، من الشافعية، من الأحناف، من مين هم؟ قال بذلك الجمهور. مين هو الجمهور ده؟ من الأغلبية. الأغلبية منين؟ من داخل، ده اللي تعرفوه. إنما اللي بيتقال على العوام ده مسألة صعبة، في مصطلحات فلازم يحدد المقصود بالعبارة. أقول قال الجمهور من فقهاء الأئمة الأربعة، يبقى اي حد غير الأئمة الأربعة لا متقدم ولا متأخر ولا معاصر ليه دعوة بالمسألة. تمام. استدل الجمهور على حجية المصلحة بدليلين. الدليل الأول قالوا إن مصالح الناس تتجدد وتتعدد ولا تتناهى. ولا تتناهى يعني ملهاش نهاية. ولا سيما خلي بالكم إن محل إعمال المصلحة في المعاملات وليس في العبادات. أردت العبادات توقيفية، الصلاة اللي على عهد النبي هي نفس الصلاة اللي بنصليها مع اختلاف الأشخاص والأشباع. تمام. إنما بنتكلم عن المعاملات، فمصالح الناس تتجدد وأيضا تتعدد ولا تتناهى. فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس لتعطلت كثير من مصالح الناس. إذا لم تشرع الأحكام لما يتجدد من المصالح هتتعطل مصالح الناس في مختلف دي واحد في مختلف الأزمنة والأمكنة. وسيقف التشريع عن مسايرة الحياة وتطوراتها. يبقى الدليل الأول أن مصالح الناس تتجدد وتتنوع ولا تتناهى. فإذا لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس لتعطلت كثير من مصالح، ولا وقف التشريع عن مسايرة الحياة وتطورها. وهذا يتعارض مع مقصود الشرع من مراعاة مصالح العباد في المعاش والمعاد. الآية بتقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني مراعاة مصالح الناس في الدنيا والآخرة. يبقى الدليل الأول أن مصالح يتحفظ كده أن مصالح الناس تتعدد وتتجدد ولا تتناهى. فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس لتعطلت كثير من مصالحهم، ولا وقف التشريع عن مسايرة الحياة وتطورها. وهذا يتعارض مع مقصود الشارع من مراعاة مصالح العباد في المعاش أي الدنيا والمعاد أي الآخرة. أجل؟ كفاية كده هم ثلاثة. السنة ثلاثة. فمن زاد على ذلك أويه؟ الدليل الثاني بقى أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين، من استقرأ يعني إيه؟ تجمع بدأ يجمع ويتتبع تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. تبين له أنهم شرعوا أحكاما كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة. العبارة هنا دقيقة. الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله دقيق في هذه العبارة. المطلق المصلحة، ما قالش المصلحة بس. ليه؟ لأن احنا بنتكلم عن ايه؟ المصلحة المطلقة اللي اسمها ايه؟ المرسلة. فاوعوا تنسوا اللفظة دي، لتحقيق مطلق المصلحة، لا لقيام شاهد باعتبارها او الغائها. شاهد يعني دليل. الامثلة: ابو بكر رضي الله عنه جمع المصحف وحارب مانع الزكاة واستخلف عمر. الكلام ده عليه ادلة؟ في ادلة تمنع؟ في ادلة تبيح؟ مفيش. لكنه فعله مراعاة لايه؟ للمصلحة. وكان يقول لا يصلح لامر الناس الا عمر. لا يصلح لامر الناس الا ايه؟ لا عمر. كان يقول كده. كذلك سيدنا عمر لما تلاقى الناس استسهلت في الاسواق الحلف بالطلاق ويقول عليها الطلاق بالثلاثة ومش عارف ايه، الباس اللي يحلف طلاقا ثلاثا زوجته تبين منهم، امضى الطلاق الثلاث واعتبره بينونة كبرى. خلاص، مع ان في عهد النبي كان دايما يسأله انت ثلاثة اصبت ثلاثة ولا، لما راح لركانة، عارفين ركانة؟ هذا المصارع اللي اسلم بسبب مصارعة النبي له، راح حلف على زوجته يعني طلاقا ثلاثا بلفظ واحد. فالنبي سأله طب يعني انت كنت تقصد مرة ولا ثلاثة؟ قال له مرة. فعدها له ايه؟ مرة. انما سيدنا عمر من باب السياسة الشرعية مراعاة على يعني مصالح الناس، ان الناس تبقى يعني حريصة على هذه الالفاظ، فقال لهم اللي يحلف ثلاثة في لفظ واحد يتحسب طلاق بائن. وقد أمضى الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة: منع سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات. عبد الله بن مغفل وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل شوية يروحوا يقولوا هات لنا احنا من المؤلفة قلوبهم. قال لهم لا خلاص محتاجينكم. يا الإسلام يا السيف، ووضع الخراج ودون الدواوين واتخذ السجود. سيدنا عثمان جمع المسلمين على مصحف واحد. ما الفرق بين ده وبين ده؟ بين جمع المصحف في عهد عثمان وجمع المصحف في عهد ابو بكر. جمع ورقاته في مصحف واحد. اما سيدنا عثمان جمعه على خط واحد وحرف واحد. وورث زوجة من طلق زوجته للفرار من ارثها، يعني مش قابلها خالص، وقال يعني مش هتطولي مني حاجه، فقبل عارف ان خلاص ان هو في مرض الموت فرحمه الله. الم ايه؟ الم سهل. فرحمه الله قال لا تاخد برضه من الميراث. ده ايه؟ من باب ايه؟ المصلحه. وعلي حرق الغلاة من الشيعة الروافض اللي قالهوه حرقهم. الاحناف حجروا على ثلاث: على المفتي الماجن الحجر يعني المنع سجنه منعه يحبسوه، والطبيب الجاهل والمكار المفلس. الماجن في مفتي ماجن متصابي دمه زي العسل بيروح نوادي الرسال، والطبيب الماجن مثلا يعني لو راح الانديه الشافعية دي بلاش شيخ بقى ولا مفتي هتضرب داهي اجروا على المفتي الماجن خلي بالك بيتذكر والطبيب الجاهل واحد على عيادة الطبيب وهو مش طبيب من تطبب ولم يكن بالطب ايه عالما لا يضمن والمكاري المطلب اللي هو ايه التاجر بقى والرجل الاعمال اللي هو مفلس نطاب يحكم الملكية اباته حبس المتهم وتعذيره توصلا الى اقراره تعذيره يعني يعذروه علشان يقر الشافعية اوجبوا القصاص من الجماعة اذا قتلوا واحدا اللي هو حكم قتل الجماعة بالواحد اللي بيشتركوا في القتل اللي خطط واللي اشترك سلاح واللي نفذ تمام واللي دل عليه واللي سحبه وجاب كل دول مشتركين جميع هذه المصالح يا اخوانا فعلها الصحابة فعلها التابعون فعلها الأئمة المجتهدون ادي دليل يبقى ده دليل الجمهور على حجية المصلحة استدلوا بدليلين دليل أول إن المصالح تتجدد وتتنوع ولا تتناهى الدليل الثاني إن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين تبين لهم أنهم أنشأوا أحكاما تبعا للمصالح كما ذكرنا الأمثلة ومع ذلك قالوا عبارة جميلة أوي قالوا لكن يشترط في هذه المصلحة عدة شروط مش أي مصلحة أن تكون حقيقية أن تكون عامة ألا تعارض حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع أن تكون حقيقية أن تكون عامة ما تكونش خاصة ألا تعارض حكما أو مبدأ دول الحكم العام أو مبدأ عام ثبت بالنص أو الإجماع لذلك الإمام القرافي قال عبارة جميلة أو جميلة جدا قال إن الصحابة عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار وقال محمد بن عقيل ابن عقيل الحنبلي قال السياسة هي كل فعل تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي ومن قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغلط الصحابة في شريعتهم وإنما السياسة ما وافق الشرع أو بمعنى ما وافق مقصود الشرع واضح كده؟ الفريق الثاني قال لا المصلحة المرسلة ليست حب نعم يا فندم عليكم في الملكية أفادوا حبس المتهم وتعذيره حتى يعترف يعني ممكن يؤخذ مننا من تعذيب السجون قال بعض يدر من السلبيين يقول لك أنا الدليل عندي أهو لا في فرق بين التعذيب تمام والتعذير التعذير لا يصل الى ادنى الحدود تمام ال ادنى الحدود ايه كم جلده مثلا يعني ثانيا في حاجه اسمها اتفضل في حاجه اسمها الاعتداد بالقرائن مش اي متهم لان انا عندي متهم متهم في متهم عسر اقيلوا عن ذوي الهيئات ايه عثراتهم انما في متهم قرائن الاحوال بتقول ان ده مجرم فعلا تكرر فعله زي الجماعة البلطجية لما بيجيبوهم في الاقسام واتسرقت مثلا شنطة فيها فلوس في شبرا الخيم والراجل يا عم طب انت ما تعرفش مين اللي نتشها منك لا ما اعرفش بيعملوا ايه بيلموا كل البلطجيه يعني خلي بالك ان هو بياخد مين؟ كل البلطجية. فهو عارفهم ان دول محل اجرام ويبدأ يشد عليهم علشانه في الاخر بيعترف، او واحد منهم بيعترف. ده امر جائز بس مش مع ذوي الهيئات اللي هم الناس اللي بيتسموا بالعدالة. معايا حضرتك؟ يعني المسألة هنا لما تشوف كلام الملكية، مش الجزئية دي، ده الجزئية دي جزء من فقرة كبيرة، فما جيش ياخد الحتة دي تقول خلاص جزء التعذيب. لا، الفرق بين التعذيب والتعذير. التعذير ممكن اقول له كلمة، ممكن بديل الثياب، ممكن بدرة، تمام، ارطط ودني مثلا، ممكن احبسه علشان يقر. يعني في اساليب كثيرة لكن لا تصل الى التعذيب، تمام، لا تصل الى حد التعذيب. ثانيا، الامر الثاني ان مش كل واحد هم بيعملوا فيه كده، ده لازم يكون معروف انه متهم، وان في قرائن الاحوال بيقول ان ده ممكن يعمل، ان ارتكب الجريمة دي اكثر من مرة. نعم، والقرار يكون بقوة. نعم، يعني كده القرار يكون بقوة، لا، الاعتراف الشد عليه ده لازم تكون قرائن احواله ان هو مشهور بالجريمة. وانا ضربت لك مثال زي بعض العصابات وبعض المجرمين في اي مكان معروفين ومنظمين قوي، يعني النخنخة كلها والمخنخة كلها ده معروفين. فلما يجي واحد في بولاء ولا في الدويقة يتسرق، هل بيجوا على الناس اللي بتصلي وناس محترمة وياخدوا؟ ابدا. انها بيجي على مين؟ على البلطجيه اللي هم دايما يقول لك ده مسجل ايه؟ خطر. المسجل ده بيجيب وفيشد عليه ويعترف، يقول له بص ما جبتش انت، هتجيب لي اللي خد كده. فبيتصلوا ببعض، ولذلك لا يعتدي مجرم على منطقه. اللي انت كده ده بيتحب الدفع فيها فلوس وحق، ازاي تتعدى علي؟ عنده واحد اتسرق منه سيارته، فراح بقى لمين؟ لشيخ القبيله، ها، البيت بوست ده بتاعه. قال له ازاي؟ اتاخدت من ايه؟ قال له اتاخدت في المكان الفلاني. قال له بالتليفون. قال له مين اللي في المنطقة دي؟ قال أنا شفت فلان. قال إيه اللي جابه منطقتنا؟ قال له خلاص العربية هتجيلك. خلاص لنا حق. قال له الموضوع ده ما يكونش لنا حق. أيوة. فلما تيجي الشرطة يجيبوا الناس دي، ما تقوليش بقى ده تعذير ومش تعذير. ده وسيلة من الوسائل المشروعة لأن بتحقق إيه؟ ايوه. انا ما بجيش على الحكم الجزئي، ولعلي قلت لكم ان المصلحه جزء من الاستحسان. الحكم الجزئي ان انت ما تعذبوش، ان انت ما تعذروش، ده الحكم العام. لكن انا بنتقل لحكم جزء استثنائي لانه بيحقق لي ايه؟ مصلحه عامه. هو ما بيجيبليش الشنطه بتاعتي انا او بيرجع لي عربيتي انا، وانما هو بيحقق مصلحه عامه ان ما حدش يتسرق عربيته تاني. ده ده ده في في في الجو ال ده الحكم الـ الاصلي، الحكم الكلي. ايوه انا معك. هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم، ده حكم كلي ولا مش حكم كلي؟ ها؟ لكن لما أبحت بيع المعدوم كان ليه؟ علشان يبقى في رواجب حسابي. أنا لما جيت أقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ده من حيث العقاب المعروف، من حيث إيه؟ العقاب. ولذلك هو غالبا ما بيحولوش للمحاكمة، بيكتفي إن هو يدل على مين؟ على اللي جاب اللي فعل الجريمة وبيسيبه. يعني هو بيكتفي ان هو ده عرفه مين اللي جاء اللي ارتكب الجريمة وخلاص. يقول له خلاص انت عندي شاهد مالك وخلاص، ويفك صراحه. لكن يوصل لمين؟ للفاعل الحقيقي. ولو لم يفعل هذا، اصل احنا مش عايشين في زماننا في زمن عمر بن الخطاب او في زمن النبي لما كان بيقول له انا ارتكبت جريمه الزنا طهرني، يقول له طب روح الى علك كذا، يقول له لا انا عملت. مش عايشين في هذا الزمن اللي كان فيه زمن، انما عايشين في زمن خراب الزمن. فاما اجي اتكلم ولا تزر وازره وزر، ده قاعده عامه لكن لها استثناء مراعاه لمصالح العباد، لان انا لو اكتفيت بدي وقلت لا سينتشر الاجرام وسينتشر الافساد في الارض وسيكثر المجرمون وسيفر من العقوبه بناء على ايه؟ على هذا الامر. تمام؟ انما انا باخذ استثناء بس بشروط، حاجه اسمها القضاء بالقرائن في فقه القضائن في الاسلام، اسمه القضاء بايه؟ بقرائن الاحوال. انا ما عنديش اي وسيله اثبات تقول ان الراجل ده ارتكبها، لكن في قرائن احوال، في شواهد اخرى بجمع على الشواهد دي، تمام، بتوصلني الى حكم ما. انما يفلت الناس من العقوبه ويكثر الفساد. فسيدنا عمر لما كان الطلاق ثلاثه بيتحسب واحده الناس استسهلته، فراح جاي عامل ايه؟ شدد. لما كان الصناع بيسرقوا اموال الناس ولهم ده اتسرقت ده اتحرقت ويهربوا من العقاب، راح جه المجتهد قالوا لا، لابد من تضمين الصناع للمصلحه علشان ما ياخدوش اموال الناس. اودي العربيه تتطلع عند الميكانيك يقول لي طب سيبها لي يومين، اديها له، اجي ثاني يوم يقول لي ده اتسرقت، ها يضمنها. انما بناء على الحكم العام هو ما سرقش، صح ما سرقش، لكن مراعاة للمصلحة يضمن، يضمن. تمام، وضحت كده؟ فأنا مش كل القواعد العامة، هناك استثناء للقواعد. هذا الاستثناء مرتبط بمراعاة المصلحة العامة، ما تكونش مصلحة إيه؟ خاصة بيا، لكن تكون للمصلحة العامة. هذه المصلحة العامة تدور في فلك حفظ إيه؟ المقاصد الخمسة، دين، نفس، عقل، عرض، نسل، نسب، مال. خلاص؟ طيب الفريق الثاني قال لا، المصلحة ليست حجة ولنا في ذلك دليلان. معلش انا هقعد يا دكتور. الدليل الاول بيقولوا ايه؟ ان الشريعة راعت كل مصالح الناس بنصوصها وبما أرشدت إليه من القيام، والشارع لم يترك الناس سدى ولم يهمل أي مصلحة من غير إرشاد. بيقولوا أن نصوص الشريعة راعت كل مصالح الناس وأن الشارع لم يترك الناس سدى، فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشارع باعتبارها، والمصلحة التي لا شاهد من الشارع باعتبارها ليست في الحقيقة مصلحة وما هي إلا مصلحة وهمية. ده الدليل الأول. بيقولوا في الدليل الأول اللي بيأكدوا به إن المصلحة المرسلة ليست حجة، قالوا إن الشريعة راعت كل مصالح الناس بنصوصها وأن الشارع لم يترك الناس سدى من غير إرشاد إلى التشريع، ولا مصلحة إلا ولها شاهد من الشارع باعتبارها. وبعدين يضيف عبارة يقول وأي مصلحة لم يشهد الشارع باعتبارها فليست في الحقيقة إيه؟ مصلحة، هي مصلحة وهمية. الدليل الثاني أن التشريع بناء على مطلق المصلحة فيه هو فتح باب لأهواء ذوي الأهواء. إن التشريع إذا فتح الباب لمطلق المصلحة فتحه لأصحاب الأهواء من الولاة والأمراء ورجال الإفتاء، فبعض هؤلاء يغلب عليهم الهوى فيتخيلون المفاسد مصالح. ايش رابع؟ القهوة علشان ما تفرش. فيتخيلون المفاسد ايه؟ مصالح. والمصالح امور تقديرية تختلف باختلاف الاراء. وفتح بابها انما هو فتح باب للشر. طيب انا هقول امثله. ما اعرفش في صفحه 77 مش كل الكتب طبعا. يبقى نقول الدليل الاول. الدليل الاول بيقول ان الشريعه راعت كل مصالح الناس، وان الشارع لم يترك الناس سدى، وما من مصلحة إلا ولها شاهد من الشرع باعتبارها. وأي مصلحة لم يشهد الشارع باعتبارها فليست في الحقيقة مصلحة، إنما هي مصلحة وهمية. اثنين، أن التشريع بالمصلحة المرسلة يفتح الباب لذوي الأهواء من الأمراء ورجال الإفتاء، فبعض هؤلاء يغلب عليهم الهوى فيتخيلون المفاسد مصالح. والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والبيئات. بس طبعا الرد عليهم من الجمهور، خلي بالك الرد عليهم ان الجمهور قال لهم لا، ان المصلحة يشترط فيها ان تكون حقيقية وان تكون عامة وان لا تعارض نصا او مبدأ عاما. الرأي الراجح هو بيقول، والظاهر لي يعني صاحب الكتاب المؤلف بيقول الرأي الراجح هو بناء التشريع على المصلحة المرسلة. ليه؟ لأنه إذا لم يفتح باب التشريع بناء على المصلحة المرسلة لجمد التشريع. لجينا في قضية استنساخ الإنسان وقلنا يجوز، ما أصل ما فيش دليل على المانع، مش كده؟ لكن احنا قلنا حرمة الاستنساخ في الإنسان. لماذا؟ لأنه يتعارض مع حفظ النفس وكرامتها، ويتعارض مع الوسيلة الطبيعية للنفس. تمام؟ ثلاثة، سيؤدي إلى مفاسد كثيرة. الشخص الواحد يكون منه 4 و2 و5 وقد يرتكب هذا جريمة فيمسك الثاني ويعاقب الثالث الذي لم يرتكبها، مش كده؟ إنما أقصد إن ترجيح بناء التشريع على المصلحة لأنه يفتح الباب للاجتهاد. ومن خاف من العبث والظلم واتباع الهوى باسم المصلحة يدفع خوفه بأن المصلحة المطلقة أي المرسلة لا يبنى عليها تشريع إلا إذا توفرت فيها إيه؟ شروط ثلاثة. لذلك ممكن يجي سؤال، متى يبنى التشريع على المصلحة المرسلة؟ حقيقية عامة لا تعارض نصا أو مبدأ عاما. ولذلك ابن القيم لخص المسألة دي كلها في عبارة جميلة أوي في كتابه الرائع إعلام الموقعين، بيقول إيه؟ من المسلمين من فرطوا في رعاية المصلحة المرسلة فجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق الحق والعدل. ومنهم من أفرطوا فسوقوا ما ينافي الشرع وأحدثوا شرا طويلا وفسادا عريضا. يعني هو بيقول احنا بين فريقين، فريق جمد الشريعة وفريق فرط في المصلحة، فأيضا ضيع الشريعة. وإنما الأمر الوسط أن المصلحة المرسلة يعمل بها إذا توفرت شروطها، وإلا لكان العيب على الصحابة من أبي بكر إلى علي، ولكان العيب على التابعين إلى نهاية عصر الأئمة المجتهدين. فهؤلاء الكرام من الصحابة والأعلام من التابعين والأئمة شرعوا تشريعات انبنت على المصلحة المرسلة، وغايتهم من ذلك تحقيق مقصود الشرع بمراعاة مصالح الخلق في المعاش والمعاد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أتمنى أن لا يسجل مسجل. تعالوا